وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. وصلنا إلى قوله تبارك وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وبعد تبك خلها الآن ربما نجهز لها بعض الأحاديث لأني ما جهزتها جهزت من علم وإذا ابتلى ولعلنا نبدأ لهذا إن شاء الله أبشر لكن ذكرني عن بكرة. وصلنا إلى قوله تبارك وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. أولا بعد أن ذكر الله عز وجل ما ذكر عن اليهود وعن النصارى ذكر بعد ذلك سبحانه وتعالى ما يتعلق بنبي الله إبراهيم وما كان عليه من التوحيد ونبذ الشرك وإفراد العبادة لله عز وجل، والعلاقة بين ترتيب ذكر نبي الله إبراهيم بعد أن ذكر الله عز وجل ما ذكر عن اليهود أن المشركين من قريش حين خاطبهم الله جل وعلا وبين الله لهم أفعال اليهود وبين ما عليه اليهود من الكفر وكذا المشركين، وكانت قريش تفتخر بأبيهم إبراهيم وكانوا ينتسبون إليه من ناحية النسب ويعظمونه من ناحية الديانة وإن لم يكونوا على دينه، فكانوا مثلا يعظمون البيت ويحجون البيت ويعتمرون، كل ذلك تعظيم في الجملة لدين إبراهيم. فذكر الله عز وجل لهم أباهم إبراهيم، وقد كان من عادة العرب حين يحتج عليهم بكتاب الله بالتوحيد أنهم يحتجون بما وجدوا عليه آباءهم، فبين الله لهم أن أباهم الأعظم والأجل وهو إبراهيم كان على التوحيد وكان على الدين القويم وعلى نبذ الشرك والكفر، وهذا كأنه من الحكمة في ذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذا الباب. يقول ربنا: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، والابتلاء الاختبار، الابتلاء الاختبار، ومنه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ومنه قوله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. فالابتلاء هو الاختبار والامتحان، وقد يكون بالخير وقد يكون بالشر، كما قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وكذا قول العبد الصالح قال حين رأى عرش بلقيس قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. فالابتلاء هو الاختبار والامتحان، فابتلى الله إبراهيم بكلمات. وقد تنازع المفسرون ما هي هذه الكلمات التي أمر الله إبراهيم أن يقوم بها وأن يلتزم بها، تنازع أهل العلم في ذلك، وقد ثبت كما أقرأ عن ابن عباس رضي الله عنه كما يرويه الصنعاني بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم، معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس، وكذا قال مقبل في تحقيقه لابن كثير قال إنه صحيح إلى ابن عباس وهو موقوف، وقال الحاكم هو على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. قلت وهو كما قالوا إسناد صحيح على شرط الشيخين، فقد أخرج البخاري هذا الإسناد بعينه وكذا مسلم، معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، قال: ابتلاه الله بالطهارة، خمس في الرأس وخمس في الجسد. في الرأس السواك والاستنشاق والمضمضة وقص الشارب وفرق الرأس، وفي الجسد خمسة: تقليم الأظافر وحلق العانة والختان والاستنجاء عند الغائط والبول، والاستنجاء عند الغائط والبول ونتف الإبط. هذا يقوله ابن عباس في تفسير هذه الآية. الإمام الطبري له قاعدة جميلة في باب التفسير، يقول: إن اللفظ العام في كتاب الله لا يخص إلا بدليل عن الله ورسوله. فمثلا يقول الطبري في هذا الأثر حين ذكره الطبري أيضا ذكر معناه في التفسير، يقول: نحن نقول أن هذه الأمور هي من الكلمات التي ابتلى الله بها نبيه إبراهيم. يقول الطبري: ولكننا لا نحصر الابتلاء في هذه الكلمات. يقول الطبري رحمه الله: بل الصواب أن يقال إن الابتلاء هو كل أمر أمره الله لإبراهيم فهو من الابتلاء، إلا أن ابن عباس ذكر بعض ذلك. وهذه قاعدة جليلة استعملها الطبري في كثير من الآيات حين يختلف المفسرون، فيذهب إلى عموم ما دلت عليه الآية إذا لم يجد نصا يخصصها ببعض الوجوه. ولا شك أن الذي يقوله الإمام الطبري في هذا هو حق، لكن قد يتساءل الإنسان يقول: فكيف خص ابن عباس الابتلاء بهذه الأمور؟ الجواب: يقول ابن تيمية في قواعد التفسير حين تكلم عن قواعد التفسير قال: إن الصحابية قد يفسر الآية ببعض ما فيها، يذكر بعض ما دلت عليه، فيظن القارئ والناظر أن الصحابية يخصص الآية بهذا المعنى. قال: وهذا غلط، وإنما يذكر الصحابي أو غيره من السلف بعض ما دلت عليه الآية. والحاصل أن هذه الأمور التي ذكرها ابن عباس رضي الله عنه هي من ضمن الابتلاء الذي ابتلى الله به نبيه إبراهيم فوفى بها، كما قال تعالى: وإبراهيم الذي وفى، أي وفى بما أمر به. وهذه الأمور التي ذكرت والتي من بعضها نتف الإبط وتقليم الأظافر وحلق العانة وهو الشعر النابت حول الفرج وقص الشارب، هذه الأمور قد ثبتت أيضا علينا وابتلينا بها. ففي صحيح مسلم من حديث ابن عمر قال: وقت لنا في نتف الإبط وتقليم الأظافر وقص الشارب وحلق العانة ألا تزيد على 40. هكذا لفظه عند مسلم: وقت لنا. وقد رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح قال: وقتلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نتف الإبط وتقليم الأظافر وحلق العانة وقص الشارب ألا تزيد على 40. وهذا أقصى ما تترك هذه الأشياء. نتف الإبط أن ينتفى بالشد، هذا معنى النتف. وحلق العانة أن تحلق بالموس، وهو الشعر الذي حول فرج الرجل أو المرأة. وقص الشارب، وتأملوا، قال حلق العانة وقص الشارب. الشارب لا يحلق، وإنما الشارب يقص. وقد روى النسائي في الكبرى أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فوضع النبي صلى الله عليه وسلم السواك على شفته وأخذ ما زاد، أي أخذ ما زاد عن السواك. فالسنة أن يؤخذ الشارب إلى حد لا يصل إلى حلقه، فإنه قال صلى الله عليه وسلم من لم يأخذ من شاربه فليس منا. وقد كان صلى الله عليه وسلم يقص الشارب ولا يحلقه، وفي هذا نزاع بين علمائنا وفقهائنا. فذهب بعض أئمتنا قالوا إن الشارب يحلق يجوز حلقه، وأنكر ذلك آخرون. ولا شك أن الصواب أنه لا يجوز حلق الشارب، وإنما يجز فيما زاد على الشفة، ويقص فيما هو من أصل الشارب، ولا يصل بالقص إلى مسمى الحلق. النبي يقول نتف الإبط وقص الشارب وحلق العانة ونتف وتقليم الأظافر. وقت عند مسلم، ووقت لنا رسول الله عند أحمد، أنها لا يجوز أن تترك فوق 40. وقد جاءت عن ابن عباس طرق أخرى فيها تفسير للآية، إلا أن فيها أمور أخرى غير ما جاء في رواية الصنعاني عبد الرزاق. وهذا يدل على أن ما جاء عن ابن عباس لا يراد به التحديد، وإنما يراد به كما قال الطبري بعض ما دلت عليه الآية. قال تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، أي أتم العمل بهن، أتم العمل بهن. وقد بين الله هذا الإتمام في موضع آخر في كتابه، فقال تعالى وإبراهيم الذي وفى، أي وفى ما أمر به من هذه الكلمات. قال تعالى قال إني جاعلك للناس إماما، أي بعد أن وفى العبد الصالح نبي الله إبراهيم بما أمر به أكرمه الله بالإمامة. وقد قال ابن تيمية رحمه الله في تفسير قوله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال ابن تيمية إن هذه الآية أصل في أن الرجل لا يكون إماما إلا بالصبر واليقين، فبين الله وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال الإمام ابن تيمية فإن إمامة الدين لا تنال إلا بالصبر واليقين. قال إني جاعلك للناس إماما، وهو إمام الناس جميعا من أهل الإسلام في أصل الدين وفي التوحيد. ولذلك أمر الله نبيه أن ينتسب إلى ما كان عليه إبراهيم لأنه إمام للنبي صلى الله عليه وسلم ولسائر الناس. قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. قال تعالى: قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي. قال أئمتنا من أهل التفسير: دعا وتمنى إبراهيم لذريته من الإمامة ما جعله الله له، أي ومن ذريتي أي اجعل من ذريتي أئمة. قال: لا ينال عهد الظالمين، أي أن إمامة الدين ليس لكل ذرية إبراهيم، وإنما هي للمتقين، وأما أهل الظلم فلا يكونوا أئمة في الدين، وإن كانوا قد يكونون أئمة في أمر الدنيا ولاة أمر، أما أن يكون إماما يتقى أو يقتدى به في أمر الدين فلا يكون هذا إذا كان ظالما. ولذلك فرق أئمتنا بين إمامة الدين وبين إمامة الدنيا. أما إمامة الدين بأن يكون إماما عالما ربانيا فهذا لا يكون إذا كان ظالما، بل ظلمه يحرمه من إمامة الدين. يقول مجاهد وغيره من السلف ثبت عنهم قالوا: لا تجد إماما ظالما في أمر الدين. وأما الدنيا فإن الله عز وجل يعطيها للمتقين ولغير المتقين، فقد يكون إماما أي حاكما في أمر الناس ويبايع وهو ظالم، وله السمع والطاعة فيما أحببت وكره، إلا أن تؤمر بمعصية فإذا أمرت بمعصية فلا سمع ولا طاعة في المعصية، ولولي الأمر سائر السمع والطاعة فيما وافق الشرع. قال: لا ينال عهد الظالمين. وبعض سفهاء الزمن من النصارى أوردوا استشكالا على هذه الآية من ناحية النحو، قالوا: كيف يقول لا ينال عهد الظالمين؟ قالوا: والأصل أن يقال لا ينال عهد الظالمون. وقد أجاب أئمتنا قديما وحديثا عن هذا الاستشكال بأن المراد أن العهد هنا هو الفاعل، وهو الذي ينال غيره. لا ينال عهدي أي لا يصل عهدي للظالمين، فالعهد فاعل والظالمين مفعول به، أي عهدي من جعلك إماما لا يصل للظالمين. فالعهد فاعل والظالمين مفعول به منصوب، وعلامة النصب الياء كما هو معلوم، لأنه من الأفعال الخمسة كما يقول أئمة النحو. إذن وقد جاءت قراءة لا ينال عهد الظالمون، وهذه قراءة قد قرأ بها بعض السلف، وعليها أن هذا العهد لا يناله، لا يستحق أن يناله وأن يصل إليه الظالمون، وحينئذ يصير الظالمون فاعل مؤخر. نعم. قال تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. قوله تبارك وتعالى البيت أي الكعبة، وقد صرح الله عز وجل في كتابه بأنه جعل الكعبة أمانا وأمنا، وقال: ومن دخله كان آمنا. من دخل البيت الكعبة المكرمة فهو آمن. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، وقد ثبت فيما يتعلق بقوله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس. أما المثابة فمن إثابة الناس إليه، ومن رجوع الناس وتردد الناس عليه. فهذا معنى قوله تبارك وتعالى وإذ جعلنا البيت مثابة، فالناس يثوبون يرجعون إليه في الحج والعمرة ولا ينقطعون عنه، فلا يزال الناس يثوبون ويرجعون إليه. هذا معنى قوله تعالى مثابة. أما قوله تبارك وتعالى وأمنا، أي من دخله كان آمنا، ولذلك يحرم القتال بمكة، ويحمل ويحرم حمل السلاح في مكة إلا لضرورة، ويحرم قطع شجرها وتنفير صيدها إلى غير ذلك مما هو معروف من أحكام الحرم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة كما في صحيح مسلم، دخل عليه الصلاة والسلام فقال حين دخل كما يرويه مسلم وأقرأ منه، يقول يا معشر الأنصار هل ترون أوباش قريش؟ قالوا نعم. قال انظروا إذا لقيتوهم غدا أن تحصدوهم حصدا. وأخفى بيده ووضع يمينه على شماله. احصدوهم حصدا حين دخل عليه الصلاة والسلام. وقال موعدكم الصفا، قال فما أشرف يومئذ لهم أحد إلا أناموه. وصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفا، وجاءت الأنصار فأطافوا بالصفا، فجاء أبو سفيان فقال يا رسول الله أبيدت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، إلى آخر ما ذكر. وأمام البيت الحرام أنه لا يحل فيه القتال، ولذلك جاء في الأحاديث في الصحيحين لما أن دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وقاتل أو قتل من قتل، قال وإن الله حرم مكة وإنها لم تحل لي إلا ساعة من نهار، وإنها رجعت حرمتها كما كانت إلى يوم القيامة. يعني قال صلى الله عليه وسلم فإن ترخص أحد بقتال رسول الله فقولوا إن الله أذن لنبيه ولم يأذن لكم، وإنها إنما حلت لي ساعة من نهار، وإن حرمتها رجعت إلى يوم القيامة. والحاصل من هذا أنه لا يجوز القتال في مكة، وإن كان القتال حقا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجاهد هؤلاء الكفار، ومع ذلك ما أحل الله له القتال بمكة وإقامة الجهاد بمكة على الإطلاق، وإنما أحلها له ساعة من نهار. فلا يجوز القتال بمكة، ولا يجوز رفع السلاح في مكة إلا إن اعتدي عليك أو اعتدى الكفار عليكم، فإن قاتلوكم فيه فاقتلوهم. أي إذا اعتدي علينا في الحرم من الكفار ومن الخوارج كما يفعلون الآن هناك من استباحة القتل في الحرمين، هؤلاء الجهل السفهاء الخوارج أتباع أسامة ابن لادن والظواهري، إن قاتلنا أحد في الحرم سواء كان خارجياً أو كان كافرا حينئذ فإن قاتلوكم فيه فاقتلوهم. ولذلك يقول ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، فإن قاتلونا في الحرم نقتلهم، سواء كانوا من الخوارج الضلال أو كانوا من الكفرة الذين يعتدون على حرماتنا. وأما إذا لم يعتد عليه فلا يجوز أن تبدأ بقتال في الحرم. قال تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فيه مسائل. أولها ما هو المقام؟ المقام هو الحجر الذي وقف عليه نبي الله إبراهيم حين بناء البيت، وهذا لا نزاع فيه بين أئمتنا أن المراد بالمقام أي مقام إبراهيم، وهو ذاك الحجر المتوارث بالتواتر إلى زمنك هذا، وفيه موضع قدمي نبي الله إبراهيم قد غرز وأبين في الحجر، وهذا المقام قائم إلى يومك هذا. هذا تعريف المقام. المسألة الثانية ما المراد باتخاذ المقام أو مقام إبراهيم مصلى؟ ما المراد بأن يتخذ مصلى؟ وقد ثبت في هذا ما رواه الإمام مسلم في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله في حين أتى النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، فطاف عليه الصلاة والسلام بالصفا ثم فطاف بالبيت ثم اتجه من البيت بعد الطواف إلى مقام إبراهيم، فقرأ وهو متجه من الطواف إلى المقام قول الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجاء خلف المقام فصلى ركعتين. فبين صلى الله عليه وسلم أن المراد من قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى بأن يصلى خلف المقام. وقد أخرج البخاري أيضا كما أقرأ عن أنس قال قال عمر وافقت ربي في ثلاث، فقلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقد رواه مسلم ولفظه كما أقرأ وافقت ربي في ثلاث في مقام إبراهيم وفي الحجاب وفي أسارى بدر. وقد ثبت في حديث جابر وهو حديث جابر الطويل في حجة النبي عليه الصلاة والسلام قال جابر رضي الله عنه ولفظه قال دخلنا على جابر بن عبد الله فسأل عن القوم وذكر الحديث إلى أن قال جابر وقد سئل أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث بطوله قال جابر ثم نفذ أي بعد أن طاف بالبيت ثم نفذ يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت وقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. هذه السنة في أن يتخذ مقام إبراهيم مصلى بأن يصلى خلفه وأن يتبع السنة كلما فرغ من الطواف يأتي خلف المقام ويصلي ركعتين يقرأ فيهما قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه بإسناد جيد رجاله رجال الشيخين عن ابن عباس رضي الله عنه قال في قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى قال عطاء سمعت ابن عباس قال أما مقام إبراهيم الذي ذكر هاهنا فمقام إبراهيم هذا الذي في المسجد اللي هو المقام اللي انتم تعرفوه اللي وقف عليه نبي الله إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وأما المسألة الثالثة ما حقيقة المقام؟ هو حجر. وقد قال بعض الأئمة هو حجر نزل من الجنة، وكذا الحجر الأسود هو أيضا حجر، يعني الحجر الأسود لكن المقام والحجر الأسود كلاهما نزلا من الجنة. عنك يا أم أبو يوسف، عنك الله يبارك فيك. الله يسلم عمرك، جزاك الله خير، الله يحفظك يبارك فيك. فقد ذكر جماعة من أئمتنا من أهل الحديث قالوا إن المقام مقام إبراهيم والحجر الأسود كلاهما من الجنة حقيقة، نزلا من الجنة وهما حجارة، إلا أن الله أنزلهما حقيقة من الجنة. وقد جاءت أحاديث صحيحة تدل على هذا الذي ذهب إليه طوائف من أئمتنا من السلف. ومن هذا ما رواه ابن خزيمة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الركن والمقام. الركن الحجر الأسود، والمقام مقام إبراهيم. الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة طمس الله نورهما، ولولا ذلك لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب. وقد رواه أيضا الحاكم في المستدرك، ولفظه الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة طمس الله نورهما ولولا ذلك لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب. وجاء أيضا عند البيهقي في السنن الكبرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الركن والمقام من ياقوت الجنة ولولا ما مسهما من خطايا بني آدم لأضاء ما بين المشرق والمغرب، وما مسهما من ذي عاهة ولا سقيم إلا شفي. أي لولا ما مسهما من الخطايا لبقيا بنورهما، ولجعلهما الله مباركتين يجعل الشفاء لمن مسهما، لكن لما مستهما الخطايا وأثرت فيهما تأثيرا يعلمه الله، حينئذ نزع الله ذاك النور منها، ونزع الله تلك البركة التي تكون بمسح من فيه عاهة فيشفى. وهذا حديث صحيح، وقد صححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 2618. قلت وهو إسناد جيد. وقد روى الإمام أحمد في المسند عن أنس موقوفا من قول أنس رضي الله عنه على شرط الشيخين، وهذا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن أنس إسناد صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرج الشيخان هذا الإسناد بعينه. يحيى ابن سعيد هو إمامنا القطان. عن شعبة أمير المؤمنين في الحديث حدثنا قتادة هو ابن دعامة السدوسي الثقة المتقن إلا أنه يدلس رحمه الله، عن أنس قال الحجر الأسود من الجنة. قال الألباني إسناده صحيح. قلت إسناد صحيح على شرط الشيخين. وقد ثبت أيضا أحاديث بهذا المعنى وكلها صريحة الدلالة على أن الحجر والمقام نزلا من الجنة، فهما من حجارة الجنة أنزلها الله عز وجل لحكمته سبحانه وتعالى. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى والله أعلم. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، الله يحسن إليكم. الله يحفظك شيخنا. لبيك. في مسألة إذا كان الصحابي يفسر الآية ببعض ما فيها. نعم. على ماذا يدل هذا الشيء؟ يعني هل مجرد أن الصحابي يفسر يعني الأمر العام شيء خاص فيه؟ أنه تمييز له. يذكر أهم ما يراه في هذه الآية. ولذلك أنا جبت أحاديث أخرى عن ابن عباس فيها زيادة عن الأشياء اللي ذكرت بالإسناد الأول، فتارة ابن عباس كان يذكر هذا وتارة يزيد عليه الحج والصفا والمروة والوقوف بعرفة، مما يدل كما قال الطبري أنه يذكر بعض ما في الآية بحسب مقتضيات المقام. واضح؟ هي. ما يدل هذا على شيء خاص زائد عن شيء؟ لا، يدل على أن العالم يذكر ما يتعلق بالآية لا يشترط أن يذكر جميع ما تدل عليه، وإنما يذكر بحسب مقتضى الحال بحسب احتياج السامع. ولذلك اختلف تلاميذ ابن عباس عن ابن عباس وكلها أسانيد صحيحة، يذكر عند هذا بعض الآية بعض ما فيها ويذكر عند الثاني بعض ما فيها وهكذا. يقول شيخ الإسلام فمن ظن أن هذا من باب التخصيص فقد أخطأ، وإنما يذكرون بعض ما تدل عليه الآية. واضح؟ لكن شيخ أنا قلت ما يكون في دلالة على التخصيص بما أن إبراهيم عليه السلام أمر بأعظم من ذلك مثل التوحيد، لكن لما يذكر ابن عباس خصال الفطرة قص الأضعاف وكذا ما يدل على تخصيص هذا الشيء، لأنه لا يتكلم عن الأمر الذي يشترك فيه كل الناس أن إبراهيم أمر به، هذا ظاهر الدلالة وهو التوحيد، لكن قد يخفى بعض الأحكام فيبين ما قد يخفى. أما المستفيض المشهور الذي لا ينازع فيه أحد أي واضح. الله يبارك فيك. يا مرحبا يا مرحبا. أذن العشاء. شيخ بالنسبة لك نعم الأنبياء يريدون ولا يفتنوا بعد ولادك، جاء حديث منكر وقد ذكر نكارته الإمام الألباني في السلسلة الضعيفة بأن كل نبي يولد مختونا. واضح؟ وهذا باطل لا يصح. واضح؟ إنه يولد مختونا هذا باطل لا يصح. ولذلك مما يبطل هذا ما رواه البخاري اختتن إبراهيم بالقدوم، وقد بلغ حين بلغ كذا وكذا، إذن معنى ذلك بلغ 80، إذن معنى ذلك لم يولد مختونا. واضح؟ وهذا الحديث الصحيح يدل على نكارة الحديث المنكر الذي يقول بأن كل نبي يولد مختونا واضح؟ بارك الله فيك. الشيخ الضعيف بحث نعم قال حتى ذكر عن بعض يعني الفلسفة وكذا أنهم مولدوا مختونين يعني وما هي فضيلة. إيه بارك الله فيك، بارك الله فيك، هو كذلك. واضح يا سيدي؟ الله يبارك فيك. نعم. أثر ابن عمر بإحفاء الشارب. نعم. الإحفاء كما ذكر ابن منظور في لسان العرب حين ذكر الحف هو الأخذ من ظاهر وبقايا الأمر، حف الأرض وحف الحد. فنحن نريد أن نفهم ما معنى الحف، وقد احتج بعض فقهائنا بهذا على حلق الشارب وقالوا يجوز حلق الشارب، وقال آخرون بأن حلقه مثلى وأن من حلق يجلد كما لا يخفى. حينئذ نريد أن نفهم ما معنى الحف. إذا كان الحف قد تنازع فيه أهل اللغة، وبعضهم يقول أنه يستلزم الحلق وبعضهم يقول لا يستلزم الحلق، إذن بيان السنة فعل النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث الأخرى تبين. ولذلك حين قال خمس من الفطرة رواية مسلم قال صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة، قال وقص الشارب وحلق العام، وهذا الحديث كما لا يخفى في صحيح مسلم. فنسب الحلق إلى العام ونسب القص إلى الشارب، فلو كان الشارب يحلق لما أصبح في الحديث فائدة. فالنبي يقول خمس من الفطرة، قال ذكر قص الشارب وحلق العانة، وهذا من أصرح الأدلة على أن المراد بالحف هو القص، وأن الحف قد يرد بمعنى الحلق في بعض كلام العرب وقد يرد بمعنى القص. فبينت السنة القولية بيان قوله صلى الله عليه وسلم، هذا واحد. واضح؟ الثاني، وبينت السنة الفعلية ذلك أيضا، وهو الحديث الذي ذكرته عند النسائي في الكبرى وصححه الألباني وغيره رحمه الله، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد طال شاربه، تقول المغيرة عليك عهدتها، لأنني لا ألقن، نعم، فعليك عهدتها أنت تقول المغيرة وأنا لا أحفظه. طيب، فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد طال شاربه، قال اجلس، قال فجلست بين يدي، قال فأخذ السواك فوضعه على شفتي وأخذ ما زاد. إذن بيان السنة الفعلية والقولية لا بد أن نفهم من خلالهما قوله صلى الله عليه وسلم حفوا. واضح؟ واضح. بارك الله فيك، الله يرضى عليك. يا ما ورد من أول ما نزل الحجر الأسود كان أبيض؟ هذا ذكرته. لا، ذكرت أنه ما نزل أشد بياضا من كذا وكذا، نزل أشد بياضا من ضوء كذا وكذا. واضح؟ نزل على هذا الحال فيهما الضياء والنور، ثم ما أصابهما من أرجاس الجاهلية ومن الذنوب فأطفأ الله نورهما. واضح؟ يا حي الله أخواني، الدنيا حر ولا نحران ولا الحكاية؟ لا ما أدري، سبحان الله.